إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى سنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل، وأن يجعل لقاءنا هذا مباركا. نلتقي في هذه الحلقة الجديدة نتكلم على شيء من الأمور التي نعاصرها في حياتنا، مقرونة بالآيات والأحاديث، ومقرونة بالقصص التي توفرت وتكاثرت عن العرب وغيرهم ممن يكون فيه الدلالة على محاسن الأخلاق والأخذ بها وتجنب أخلاق السوء والابتعاد عنها. هذه الحلقة نتكلم عن موضوع خطير جدا، وهو رأس الخطايا ورأس كل خطيئة، وهو الحسد. فالحسد يفسد الدين ويضعف اليقين ويذهب المروءة. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهذه المسألة مسألة عظيمة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. الناس كثير منهم بدأ يتعامل بهذا الخلق، وهذا لتكاثر الأمور المادية بين الناس، وبدأت نظرة الناس سوداوية مادية، حتى إنك لا تجد لهذه الحياة طعما، تريد أن تجلس في مكان يكون فيه الناس متآلفين قلوبهم صافية، تجد أن هذه المجالس من أندر النادر، وكلما وجدت لك جماعة أو فئة أو أناسا معدودين ترى فيهم أنهم بعيدون عن هذا الخلق الدنيء، لم تلبث حتى يأتي من يدخل بينهم يريد اقتناص الدنيا، ويبدأ بالتحبيل والتخطيط حتى يفسد ما بينهم، من أجل أنه يريد أن يصل إلى مكان أو إلى هدف معين، يرى أن هذا الاجتماع وهذه الألفة التي بين الناس هي التي تحول بينه وبين الوصول إلى هدفه. نحن نعيش في زمن خطير جدا، الناس كثير منهم يتعامل بالمكر، يتعامل بالخداع، يتعامل بالخيانة وما شابه ذلك، وهذا أمر خطير جدا، لا بد للإنسان أن يلتفت إليه التفاتة حقيقية، ويعلم أن علاج هذه الأمور هو بالرجوع إلى الله عز وجل، والنظر في آيات الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المسلم العاقل موقنا بأن كل ما يأتي المرء إنما هو من عند الله، وأن هذه الأعمال وبذل هذه الأسباب التي يبذلها المرء إنما هو بذل السبب لأننا مأمورون فيه، وإلا فهذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر إلا بأمر الله عز وجل. فإذا أيقن بذلك لم يحسد أحدا على نعمة قد جاءته، فإن المعطي هو الله عز وجل، ولا يحاول أنه يمنع وصول هذه النعمة إلى أحد من الناس، فإن الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، والذي يضر وينفع هو سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالحاسد هو لا شك أنه غضبان على قدر الله عز وجل، ولذا قال علي رضي الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، وقيل الحسود غضبان على القدر. نعم، هو يعارض الأقدار، يريد أن يقير قدر الله عز وجل وقضاءه سبحانه وتعالى، فتجده لا يرتاح ولا يطمئن قلبه ولا تستريح نفسه إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا داء عظيم يحسن بالمرء أن يفتش عن نفسه دائما، فإذا وجد له شيئا من الأثر حاول أنه يمحوه من قلبه بلزوم تقوى الله عز وجل. الحسد دمر المجتمعات. تجد كثير من الناس والطوائف الآن، طوائف البشر، تجد قد دخل بينهم هذا الخلق، هذا يحسد هذا وذاك يحسد ذاك. والمصيبة أن بعض الناس ربما يكون قد فتح الله عز وجل عليه من خير الدنيا وأعطاه، ومع ذلك لا يتوانى أن يحسد حتى الفقير على عافيته، على هدوئه، على دينه. وأعظم الحسد ما يكون على الدين، فإن الناس أكثر ما يحسدون على الدين، فإن المرء لا يستطيع أنه يأتي للدين ويأخذه كما يستطيع أنه يأخذ الدنيا، فإن الدين هو محض امتنان من الله عز وجل. يقال ثلاثة لا يهنى لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق. وقيل بئس الشعار الحسد. وقيل لبعضهم، وهي كلمة جميلة: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب، وجاري في البلد، وشريكي في الصناعة. فذكر جميع دواعي الحسد، فإنه إذا كان مساويا لنسب، وجارا في بلده في كل يوم يراه، وشريك له في نفس الصناعة، فإن هذه الأمور هي التي تدعو إلى الحسد، بحيث أنه يريد أن يتفوق عليه بشيء. والمصيبة أنه لا يريد أن يتفوق فقط، إنما يتمنى أن يتفوق ويزول عن صاحبه تلك النعمة التي أعطاه الله عز وجل. قال أعرابي: الحسد داء منصف، يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود. وهذا فعلا، فإن الحاسد لا يرتاح قلبه، تجده مشوش التفكير، الناس ينامون وهو لا ينام، كالنار التي يوقد بعضها بعضا، الناس يرتاحون وهو لا يرتاح، يخطط يفكر: لماذا عند فلان؟ لماذا أخذ فلان؟ لماذا تزوج فلان؟ لماذا فلان جاءه ولد؟ لماذا فلان جاءه مال؟ وهو عنده أكثر مما عند ذلك المحسود، ولكنه لمرض في قلبه لم يستطع علاجه، بل إنه لم يهتدي أن علاجه بلزوم مخافة الله عز وجل، واليقين بأن هذا الحسد لا يرد ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أحيانا تحسد كثير من الناس على أمور عندهم، ولا يزال الله عز وجل يعطيهم أكثر وأكثر، وهو هذا الحاسد على مكانه، لم يستطع أن يفعل شيئا سوى أنه يقتل نفسه بالهم والوسوسة والدمار النفسي الداخلي. وقد قيل: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال بعض الحكماء: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب، ويغلق عنه باب التوفيق. وحكي أن رجلا من العرب دخل على أحد الخلفاء فقربه وأدناه وجعله نديمة، وصار يدخل على حريمه من غير استئذان، وكان له وزير حاسد فغار من ذلك البدوي وحسده، وقال في نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوي في قتله أخذ بقلبي أمير المؤمنين وأبعدني منه. فصار يتلطف بالبدوي حتى أتى به إلى منزله، فطبخ له طعاما وأكثر فيه من الثوم، فلما أكل البدوي الأعرابي منه قال له: احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك، فإنه يكره رائحته. ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلى به وقال: يا أمير المؤمنين، إن البدوي الأعرابي يقول عنك للناس إن أمير المؤمنين أبخر، والأبخر هو الذي يكون في فمه رائحة تكون منبعثة من معدته، ويقول أن أمير المؤمنين أبخر، وهلكت من رائحة فمه. فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم، فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال: إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح. فكتب أمير المؤمنين كتابا إلى بعض عماله يقول فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله. ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له: امضي به إلى فلان وأتني بالجواب. فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من عنده. فبينما هو بالباب إذ لقيه الوزير فقال: أين تريد؟ فقال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان. فقال الوزير في نفسه: إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل. فقال له: يا بدوي، ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك 2000 دينار، فقال أنت الكبير وأنت الحاكم، ومهما رأيته من الرأي افعل. قال أعطني الكتاب، فدفعه إليه فأعطاه الوزير 2000 دينار، وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده. فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير. فبعد أيام تذكر الخليفة أمر البدوي وسأل عن الوزير، فأخبر بأن له أياما ما ظهر، وأن البدوي بالمدينة مقيم. فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي فحضر، فسأله عن حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت وحصلت له مع الوزير من أولها إلى آخرها. فقال له: أنت قلت عني للناس أني أبخر؟ فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به علم، وإنما كان ذلك مكرا منه وحسدا، وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه. فقال أمير المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، ثم إنه خلع على البدوي وأهداه الهدايا واتخذه وزيرا، وراح الوزير بحسده. يقول عمر رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. وقال مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض، فإنهم أشد تحاسدا من التيوس. والغراء هم العباد المعلمين الذين فيهم دين وتعليم للناس، فإذا كان هذا في القراء فكيف بمن هو غيرهم من الناس؟ قال القائل: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. قال الأصمعي: رأيت أعرابيا قد بلغ عمره 120 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا تعادوا نعم الله عز وجل؟ قيل: ومن يعادي نعم الله سبحانه وتعالى؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقيل لعبد الله بن عروة: لما لزمت البدو وتركت قومك؟ فقال: وهل بقي إلا حاسد على نعمة أو شامت على نكبة؟ قال الشاعر: يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. وقال آخر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقيل لرجل: ما بال الحسود أشد غما؟ قال: لأنه أخذ بنصيبه من غموم الدنيا، ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس. انظر، هذا هو حال الحاسد، عنده الهموم التي تكفيه من حال نفسه، مما يحدث له من المشاكل الخاصة في نفسه، مشاكل النفس، الأولاد، الأهل، العمل وغيرها، وجمع على ذلك أنه أضاف غما آخر، وهو أنه يرى الناس مسرورين فيقتم لذلك، فجمع غما إلى غم. وشر ما صاحب المرء الحسد، فهو هم دائم وداء متمكن، حتى قيل: هم يحسدوني على موتي فيا أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الحسد، وأن ينجينا من سيء الأخلاق، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق وصالح الأخلاق لا يهدي لها إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.